إن الله يغير خلقنا طلق الدنيا وخاف الفتن نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها ركة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفلا فكبره ربي وقربه مجيا إلهي قال لا خوف عليهم لأن له مكانه العلي فهم أضيافه في كل وقت ومن يأت ضيفه أنسى هنيا ومن يأت ضيفه يسعد ويغنم وكان بضيفه ربي وليا فمن ذا ينكر نفحات هذه ورب العرش أوضحها جليا فتلك نخلة في غير وقت لمريم أثمرت ثمرا شهيا إله العرش قال لها وهزي فأنزله لها رطبا جليا ومن توكل على الله عاش عيشة هنيا وكما أخذ الإمام الإسلام وكما بدأنا نختتم وخير ختام لهذه الليلة القرآنية المباركة القرآن الكريم تلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا قائد تنظيم الهند مصر العربية وسفير القضاء والدول الإسلامية وفخر قضاء مصر على العهد الإسلامي والمقيم بطاعوه بمركز مخازن بمحافظة الشرقية قليلا عن قائد الدكتور عبد الفتاح قائد المرأة المشرق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Thank you.

رب السماوات والأرض وما بينهما رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له يا يوم يقوم يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح والملائكة يوم يقوم الروح يوم يقوم صفا لا يتكلمون يوم ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. العدد دي كمان. الله الرحمن الرحيم تاني. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. فسوى وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دخل والأرض بعد ذلك دخل متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاءت يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان موسى يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة أيان مرساها أنت من ذكرها يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إنما أنت منذر من يخشاها كأن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم على سيدنا النبي انت معيشت في الجنة. الحمد لله. لله رب العالمين. رب العالمين الرحمن. عمة الطاروس يا بختك يا عم تحتك يا دكتور. افتح عليك افتح عليك يا رب. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا اهدنا اهدنا اهدنا الصراط المستقيم. يا رب يا رب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا غير المغضوب عليهم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا غير المغضوب عليهم ولا الضالين Thank you.